إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في درسنا الليلة، وهو درس سؤال وجواب أو الفتاوى الشرعية، السؤال الأول وهو يسأل السائل: ما حكم الصلاة في ثياب تظهر الكتفين والذراعين؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء بصحة الصلاة أو بكراهيتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المصلي وليس على عاتقيه من ثيابه شيء، والعاتق هو الجزء ما بين الكتف إلى العنق، وهو ما بين الكتف إلى العنق، وعليه فبعض أهل العلم قالوا بأن الصلاة لا تجوز في مثل هذه الثياب التي تظهر الكتفين وتظهر العضدين، بناء على هذا الحديث النبوي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. وعليه فينبغي للمسلم أن يتأهب لصلاته بأن يتخذ أحسن ثيابه وأحسن هيئته، متطيبا متجملا قدر استطاعته لوقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، وهي امرأة تسأل تقول: زوجي يشتغل منذ 3 سنوات و8 أشهر في فرنسا، وأنا بتونس، ورزقنا الله ولد عمره الآن 1 سنة و8 أشهر، وهو يكبر بعيدا عن أباه، ويأتينا كل 4 أشهر وأحيانا أكثر، وعندما أخبره أن عليه أن يرجع وأن يعيش معنا يحتج بأنه يريد أن يحصل ماله الذي يعينه بعدها على طلب العلم والتفرغ لذلك، مع العلم أنه حفظ القرآن هناك برواية حفص، ويتابع لإكمال القرآن برواية العشر، ولكني أحيانا أتضجر بسبب ما يفعل وبالتالي يغضب، وهو يقول: أين الصبر على هل أنا على حق أم يجب علي أن أصبر والأغضب؟ ابتداء، المرأة لها حقوق واجبة على الزوج من العشرة الطيبة والنفقة قدر الوسع وقدر الاستطاعة، والمسكن على قدر أيضا الوسع والاستطاعة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وعليه فإن المسلم لا ينبغي له أن ينشغل بطلب الدنيا والمال، وأن يضيع ما يجب عليه من حفظه من امرأته ومن عرضه وأولاده، فلا ينبغي للمسلم أن يغيب أياما أو أشهرا تطول على زوجته، وقد يؤدي بها ذلك إلى أن تقع في الحرام. أما إذا اتفق على أن المرأة تصبر على غياب زوجها ويكون الأمر فيه أمان وأمن، وتكون الأمور مأمونة من الوقوع في المفسدة، فهذا لا بأس به. أما هو ينبغي على الشاب، على الزوج، إذا علم أن امرأته لا تستطيع أن تصبر على غيابه في زمن مدة محددة، فعليه إن استطاع إلى ذلك سبيلا أن يعود إليها حتى لا يجمع المال في مقابل أن تضيع أسرته وأن تضيع امرأته وأن يضيع عرضه وأن يضيع أبناؤه. السؤال الثالث يسأل ويقول: لي أخ فاضل عاد إلى جادة الصواب بعدما كان يعيش في تيه وضياع، ومن الله عليه سبحانه وتعالى بالتوبة وهو ملتزم، ويحدثني أثر في نفسي، وقمت بما يجب اتجاهه. مشكلته أنه كان إنسانا كثيرا محبوبا بين الناس بحسن خلقه، وبعد التزامه عاد الكثير، عاداه الكثير لأن البقعة التي يسكن فيها لا يحبون أصحاب اللحى، لكنه إنسان كثيرا طيب، ويقول لي لا أبالي ما دام في مرضات الله تعالى، ما يهمني ما يقوله الناس أو نظراتهم لي. كل ما يحزنه هو إنكار أهل البيت، يعني الوالد والوالدة، حتى أن أمه تخيره بين مرضاتها وحلق لحيته وهو يحب أمه حبا كثيرا. وأنا أشهد أنه غير مقصر في أهل بيته، حتى أنها يصيبه هم وغم في أوقات، لأنه يرى أن إظهار السنة ينكرها الكثير. مثل هذا الشاب ينبغي عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويصبر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله سبحانه وتعالى قد ضمن لعباده المؤمنين أن يمكن لهم في الأرض بعد صبرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عز وجل أقواما ابتلاهم. فهذا نوع من أنواع الابتلاء، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين ويصبرهم، فمن صبر فله الصبر أي أجره، ومن جزع فله الجزع أي عليه وزره وعقوبته. وبطبيعة الحال أن الحرب دائما وأبدا، وهي من سنة الله تعالى، دائما تدور بين الحق والباطل، دائما الصراع بين الحق والباطل منذ أن خلق الله آدم عليه السلام. فليعلم الداعي إلى الله، وله في الأنبياء أسوة حسنة، وما من نبي من الأنبياء إلا وكذبه قومه، وما من نبي من الأنبياء إلا أوذي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله ولا يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله ولا يخاف أحد. وكان الصحابة رضوان الله عليهم بعد هجرتهم من مكة إلى المدينة يبيتون في السلاح مخافة أن يغتالوا، وقد استضعف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وتحملوا من المشاق والأذى والتنكيل بهم، حتى مكن الله سبحانه وتعالى لهم وجعل منهم سادة، وجعل منهم قادة، قادوا الأمم بعد ذلك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي ننصرهم في الدنيا على أعدائهم ونمكن لهم، وأيضا ننصرهم في الآخرة وندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا الأخ الذي يسأل السؤال: ومن كان على شاكلته فعليه أن يصبر وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. واصبر وما صبرك إلا بالله، واجعل هذا في مرضات الله سبحانه وتعالى. ولكن عليك أن تحسن من أخلاقك مع الناس، وأن تتعامل مع غيرك بخلق حسن، حتى يكون لك الرصيد العظيم عند الناس في قلوبهم، وإن شاء الله سيفتح الله لك سبحانه وتعالى قلوب العباد. نسأل الله أن ينفع بنا وبكم، وأن يصبرنا على طاعته. عايزين الإخوة إن شاء الله اللي يسأل سؤال في درس لا يعيد السؤال، لأن هذه الأسئلة معظمها يعني مجاب عليه في الدرس القادم، الدرس الفائت. فإخواننا يكونوا مستحضرين للأسئلة، وكونوا مستحضرين لسماع الإجابة حتى لا تعاد مثل هذه الأسئلة، ويدعوا الفرصة والفسحة لغيرهم من إخوانهم ليعرضوا أسئلتهم. وهذا السؤال أيضا مكرر من الأسبوع الماضي: ما حكم إذا كان الإمام يصلي صلاة المغرب قال: وأدركت الركعة الثانية، وفي الركعة الثالثة سلم الإمام وقام ليكمل الصلاة، قال: هل أكمل صلاتي بالجهر أو بالسر؟ قلنا ونقول: بأنك دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، فهي ثانية للإمام وهي الأولى لك، فإذا قام الإمام ليأتي بالثالثة فهي الثانية لك، فإذا سلم الإمام قمت لتأتي بالركعة الثالثة التي بقيت لك. وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية وما فاتكم فأتموا. فمن هنا استنبط العلماء على أن ما بقي من الصلاة هو ما بقي من صلاتك، ليست الركعة الأولى بل هي الركعة الثانية. فالركعة الثالثة بالنسبة لك هي سرا، فعليك أن تقرأ فيها القرآن سرا. وإذا جهرت ورفعت صوتك لتسمع نفسك هذا لا بأس به أيضا. وإذا صليت الصلاة الجهرية سرا صحت الصلاة أيضا. وإذا صليت الصلاة السرية جهرا ورفعت صوتك فالصلاة صحيحة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة الآية والصورة وهو يصلي بهم صلاة الظهر أو العصر. ومعلوم أن صلاة الظهر وصلاة العصر هي صلاة سرية، ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في القراءة حتى إن الصحابة كانوا يسمعونه وهو يقرأ الآية أو الصورة، والله أعلم. يسأل السؤال: ما هو القول الفصل في مسألة الطلاق البدعي، أي الرجل الذي يطلق امرأته وهي حائض أو هي نفساء؟ الطلاق إما طلاق سني وهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه حتى لا تطول عليها مدة المدة التي تنكثها وتنتهي عدتها. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر قد جامعها فيه أو وهي حائض، فبهذا تطول عدتها. والطلاق البدعي أي أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض فالطلاق في أصح أقوال العلماء بأنه واقع ويأثم صاحبه، وعليه أن يراجعها، فإذا انقضت مدة حيضها وطهرت وأراد أن يطلقها في حيضتها هذه فليطلق، وإن أراد أن يمسك فعليه أن يمسك. إذن الطلاق البدعي وهو إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أو وهي نفساء فالطلاق يقع في أصح أقوال العلماء وتحسب عليه طلقا. هل تصح إمامة المرأة للطفل المميز؟ لا يجوز، بل يجب على الطفل أن يأمها. مسألة الراجح في مسألة تمييز الصبيان هي البلوغ، سن البلوغ بالحيض عند الفتاة وبالإنزال عند الشاب. فهل تصح إمامة المرأة للطفل المميز؟ المرأة تقف إماما للطفل المميز، نعم تصح إمامة المرأة للطفل المميز. المرأة لا تأم الرجال، ولو كان طفلا دون سن التمييز يجوز للطفل أن يأم المرأة، أن يأم أمه أو أخته أو عمته. فالسؤال وهو هل تصح إمامة المرأة للطفل المميز أي البالغ؟ لا تصح، لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال. والطفل إذا بلغ سن التمييز أي سن البلوغ فصار رجلا، فلا يجوز للمرأة أن تأمه ولو كان ابنها ولو كان أخاها، بل هو الذي يأمها. وسن الراجح في مسألة تمييز الصبيان الصبي المميز إذا كانت تقصد به سن البلوغ فهو في الصبيان أي الذكور الإنزال، وفي الفتيات الحيض، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تصطحب محرما معها لا يكون قد بلغ سن البلوغ، بل المحرم ينبغي أن يكون قد بلغ سن البلوغ. فالطفل الصغير الذي دون سن البلوغ لا يجوز أن يكون محرما لأمه أو لأخته أو لغير ذلك. السؤال التالي: هل تعتبر المظاهرات السلمية خروجا على الحاكم، خاصة إذا قوبلت بالقتل من الطرفين؟ فإذا قوبلت بالقتل بين الطرفين فلا تعتبر سلمية، بل إذا كان الأمر تمرد مدني أو عصيان مدني والخروج للتعبير عن الحاجات ورفع الظلم، وهذه صورة من صور التعبير عن الظلم، هذا أجازه بعض العلماء. أما الخروج على الحاكم هو إرادة قتله والخروج عليه بالسيف والخروج عليه بالقتل وإثارة الفوضى، هذا لا يجوز شرعا. أما إذا كان هناك من القتل بين الطرفين هذا أمر عظيم وفتنة بليغة، لا ينبغي للمسلم بحال من الأحوال أن يزج بنفسه في هذه الفتن، لا ينبغي للمسلم ولا ينبغي للمسلمة أن تزج بنفسها في مثل هذه الفتن، خاصة إذا كانت هناك دماء ستراق وأرواح ستزهق، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم من المصالح التي خرجنا لأجلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أي أن يخيفه، فما بالنا إذا اعتدى عليه؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة الدماء: ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع. قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للمرء منها إراقة الدم الحلال، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها. ولذلك كان عبد الله بن عباس يرى أن القاتل للمسلم عمدا لا توبة له، فلا ينبغي للمسلم أن يروع أخاه المسلم ولا أن يؤذيه، فضلا عن أن يجرحه، فضلا عن أن يحاول أن يقتله. فمثل هذه الفتن التي تحدث ونراها الآن كما هو مشاهد في ميدان التحرير وغيره من المصادمات بين الجيش وبين الشرطة وبين المدنيين، وما يجري فيها من سفك الدماء وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح، فهو محرم. فإن من أصول الشريعة الإسلامية حفظ الأرواح وحفظ الأبدان وحفظ الأعراض وحفظ المال، فلا ينبغي للمسلم بحال أن يمد يده ليلطم أخاه المسلم، فإن هذا من عظائم الأمور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم أمين يا رب. وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل سبحانه أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. هل يجوز قول الأخ للأخت أنا تحت أمرك، أو ينبسط معها في الكلام كأن يقول لها رأسي وما شابه، وما هي الأداب الواجب مراعاتها عند حديث الأخ مع الأخت الأجنبية وإن كان يعلمها العلم؟ هذا لا يجوز على الإطلاق، ونحن ننصح الشباب وننصح الفتيات ألا يتوسعوا في مثل هذه المعاملات ولا مثل هذه الاحتكاكات، ولا يجوز على الإطلاق بأي حال من الأحوال العلاقة التي قد تؤدي إلى مفسدة. فإذا كان الكلام والحديث سيجر إلى الفتن ويجر إلى المفاسد فهو محرم لا يجوز. فالعلاقة بين المسلم والمسلمة لا يجوز على الإطلاق إلا في الضرورة. فمثل هذه الكلمات أرجو من إخواننا من الشباب والشابات من الذكور والبنات ألا يتوسعوا في مثل هذه الأمور في الاتصال على النت وغير في الفضائيات، بل ينبغي للأدب الواجب مراعاته عند الحديث هو ما كان للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا ينبغي على الفتاة أن تخضع بالقول على قدر استطاعتها في كلامها، ولا يجوز أيضا للشاب أن يتميع في كلامه وقد يستدرجه الشيطان ويقول بأنه يعلمها العلم. هذا لا يجوز على الإطلاق، بل إن الإسلام قد حرم الاختلاط لما يجر ذلك من المحرمات والمفاسد ما الله به سبحانه وتعالى عليم. فينبغي على المسلم أن يحفظ دينه، ينبغي على المسلم والمسلمة أن يحفظ دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى أمته عند موته قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهكذا والأحاديث في ذلك والنصوص كثيرة. وأعيد وأكرر نصيحتي لإخواني وأبنائي من الذكور في مشاركتهم في مثل هذه المنتديات ومثل هذه الغرف والتقابل على النت. كم من الفضائح وكم من الرذائل وكم من الكبائر ما كان من حبائل الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا جميعا ذكورا ونساء. حكم قراءة المرأة للقرآن على شيخ إذا كان في الهاتف أو إذا كان على النت، مع الالتزام بأدب القراءة وعدم الخضوع بالقول، هذا جائز. أما إذا كانت المسألة ستؤدي إلى الملاقاة وإلى التقابل، كانت المسألة فيها نوع من المراهقة وفيها من الخضوع بالقول، قد يتدخل الشيطان في هذا، فالمسلم يحذر غاية الحذر، والمسلمة تحذر غاية الحذر، فإن هذا يكون من استدراج الشيطان. ولا تتبع خطوات الشيطان، الشيطان له خطوات. يسأل السائل: في الجلسة بين الخطبتين، أي في خطبة الجمعة، نشاهد كثير من المصلين يدعون ويرفعون أيديهم، هذا ما نعلم فيه دليل برفع اليدين بالاستغفار أو الدعاء بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية من خطب الجمعة؟ لكن بالنسبة للكلام يجوز للمصلي أن يكلم جاره أو أن يكلم الخطيب في كلام بخلاف الكلام الذي تدور به الخطبة، هذا جائز. أما رفع اليدين بالاستغفار والدعاء فلا نعلم على ذلك دليلا، والله أعلم. حكم التهنئة بابتداء العام الهجري. تهنئة المسلم للمسلم بالأعياد المشروعة التي جعلها الشرع وهو الإسلام لنا عيدا، كعيد الفطر وعيد الأضحى، هذان عيدان لنا أهل الإسلام يجوز التهنئة فيهما. وقد ورد من ذلك شيء عن السلف في مسألة التهنئة. أما ما عدا ذلك من تلك الأعياد المبتدعة كعيد رأس السنة وعيد العام الهجري وعيد الميلاد وعيد الأم وعيد النصر، كل هذه الأعياد، وعيد الحب الذي اخترعته أمريكا وغيرها، هذه أعياد ما أنزل الله بها من سلطان. أما المسلم يهنئ أخاه المسلم على توبة الله له، المسلم يهنئ المسلم على خير قد ساقه الله إليه، المسلم يهنئ أخاه المسلم على فرح، يهنئ أخاه المسلم على ما ساقه الله سبحانه وتعالى له من الخير، والمسلم يهنئ أخاه المسلم بالأعياد الشرعية. أما الأعياد المبتدعة فلا أرى أن نجعلها عيدا نتوسع فيها أكثر ما نتوسع في أعيادنا الشرعية. السؤال الذي يليه: هل يجوز أن نترك الأطفال يشاهدون الكرتون؟ نعم يجوز، إذا كان في حال إظهار الموسيقى التصويرية في الكرتون تغلق الأصوات هذا جائز، مجرد المشاهدة بالألعاب. وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها لها من الألعاب ما تلعب به عند النبي صلى الله عليه وسلم من البنات التي تصنع بالعهن أي بالصوف أو القطن، وقد دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عن ذلك، وقد كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأم المؤمنين عائشة وهي كبيرة في السن تلعب بتلك اللعب. والربيع بنت معوز قالت: كنا نصوم أبناءنا، نصومهم أي في الأيام التي يسن الصيام فيها، يصومون أي يعودون صبيانهم وأطفالهم على الصوم فيها ليتدربوا على صوم شهر رمضان، فإذا بكى أحدهم قدمنا له اللعبة من العهن، اللعبة المصنوعة من الصوف، دليلا على أن هذه اللعب كانت تصنع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل السائل: هل ندعو من يفعل الأفعال الشركية إلى التوحيد فقط؟ نعم، لأن الدعوة ابتداء إلى التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد ابتداء، وينبغي للمسلم أن يكون جل اهتمامه بمسائل التوحيد مع الناس، خاصة في زمان كثرت فيه الشركيات. ولكن علينا بالقاعدة العظيمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا ينبغي أن نتهم أحدا بالشرك ولا أن نتهم أحدا بالكفر حتى ولو ظهر منه من الأفعال الشركية والأفعال الكفرية، فهناك فرق بين الأفعال والفاعل. قد تكون الأفعال شركية ومن يفعلها لا يشرك، لا يشرك بالله، لا يحكم عليه بالشرك لأنه قد يكون جاهل الحكم أو متأولا أو في زمان ليس فيه من العلماء، أو هو قد تعود بعادة أبيه وأمه وعادة قومه، فعلينا أن نبين له. ولا ينبغي أن نصم أحدا من المسلمين على الإطلاق بالشرك، إنما نقول هذا عمل شركي ولا نقول له أنت مشرك، ونقول له هذا من الكفر بالله ولا نقول له أنت كافر. لا يجوز أن نكفر المعين أي الشخص المعين ولو وقع منه من الأفعال الكفرية أو الشركية، قد يكون متأولا، قد يكون جاهلا بالحكم وغير ذلك، قد يكون يفعل أفعالا جرى عليه العادة في قومه، فعلينا أن نبين له بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. السؤال الذي يليه: هل يجوز أن نترك الأطفال يشاهدون مشاهد الكرتون؟ قال: ولكن فيه بعض الموسيقى، ولكنهم حال بدء الموسيقى يقفلون الصوت، هل هذا جائز؟ قلنا وبالله التوفيق هذا جائز، قلنا هذا جائز، وقد قلنا فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد كان لها من اللعب من البنات وغيرها مصنوعة من القطن أو العهن أو الصوف كانت تلعب بها أم المؤمنين عائشة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى منها ذلك. وقد قلنا بأن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نصوم صبياننا أي في الأيام التطوعات من الصوم طول العام كيوم عاشوراء ويوم عرفة وغير ذلك، فإذا بكى أحدهم على الطعام قدمنا له اللعبة من العهن فهي لعب كمثل هذه المشاهد الكرتونية التي يشاهدها أطفالنا طالما أنها منضبطة وليس فيها إخلال بالآداب والأخلاق والسلوك. السؤال الذي يليه وهو من الأخت أم مالك: هل يعتبر البنك وكيلا في الحالة التالية وهي شراء شقة بالتقسيط بحيث يدفع البنك ثمنها للمالك دفعة واحدة أن تنتقل الملكية للبنك ثم يدفع المشتري ثمنها على هيئة أقساط للبنك مع العلم أن جميع الأقساط يقوم الأقساط يفوق ما دفعه البنك وهل هذه المعاملة جائزة شرعا؟ هذه المعاملة لا تجوز شرعا لأن البنك لا يقوم مقام الوكيل ولا يجوز شراء شقة من البنك إلا إذا كان البنك يمتلكها ثم بعد ذلك نشتري الشقة بالتقسيط من البنك. أما إذا كان البنك هو الذي يقوم بدفع ثمن الشقة دفعة واحدة كما هو الحال في السؤال ثم يقوم المشتري بدفع هذه الأقساط المقسطة هذا الثمن على أقساط بزيادة إلى البنك فهذه معاملة ربوية وهي من باب أن البنك يدفع ثم يأخذ الزيادة ويأخذ الربا فهو الممول. أما الوكيل في حالة الوكالة يكون البنك يبيعها للمشتري بالثمن الذي اشتراها به هذا يعتبر وكالة. أنا أوكل فلانا يشتري لي شقة فيشتري لي شقة بألف وهي الألف التي سأدفعها فهو وكيل ليس بمنتفع على الإطلاق وأظن أن البنك لا يقوم مثل هذا إنما المشتري يذهب إلى البنك ويطلب منه الشقة فيقوم البنك بدفع الثمن دفعة واحدة ثم ينقل الملكية للمشتري ويكتب عليه من الأوراق ومن العقود أن البيع بالتقسيط بزيادة وهذا لا يجوز. تسأل السائلة أنها تذهب للجمعيات الخيرية ودور الأيتام أي لتساعد ولكن قد تتعرض لإختلاط إذا كان الإختلاط محرم ويؤدي إلى المفاسد لا يجوز بل عليها أن ترسل من ينوب عنها من الرجال إذا كان الإختلاط سيؤدي إلى المفاسد. أما إذا كان الإختلاط من أجل تأدية مثل هذه الوظائف والأمور منضبطة بضوابط الشرع فليس في ذلك شيء كالبيع والشراء في الأسواق مع الضوابط الشرعية. أما إذا كان الاختلاط سيؤدي إلى مفاسد فلا يجوز المرأة أن تذهب إلى هذه الأماكن، بل ترسل من يلوم عنها في هذه الأمور، والله أعلم. تسأل السائلة: تريد لقلبها ألا يتعلق بالرجال، وكذلك يريد لقلبه ألا يتعلق بالنساء، فما النصيحة؟ النصيحة: تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى، وغض البصر، والبعد ما استطاع إلى ذلك سبيلا من الاختلاط والمقابلات والكلام، أيا كان، سواء كان في التلفون، سواء كان في النت، سواء كان في ذلك، وعليه أن يكثر من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه قلبه، عليه أن يقوم بغض بصره، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيضا والأمر موجه للنساء، فحفظ القلب هذا من أعظم المنن من الله سبحانه وتعالى على العبد، وكلما تشتت القلب في الشهوات لا يجتمع على طاعة، ولا يتزوق حلاوة إيمان ولا عمل صالح. وكلما أقبل القلب على الله سبحانه وتعالى متجردا لله، بعيدا عن النساء، بالكلام مع النساء أو بالاختلاط مع النساء أو رؤية النساء، بغض البصر والبعد عن مشاهدة تلك الأفلام والمسلسلات وتلك الصور التي تعرض في مثل هذه الفضائيات والنت والمخادنة والمصادقة، كل هذا من مفسدات القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا قلوبنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم أمين. تعليم المرأة القرآن للصبيان المميزين دون البلوغ من وراء الحجاب أو عن طريق النت. إذا كان الصبي غير مميز، يعني لا يعرف من أحوال النساء، وأنا ما أظن أن الأطفال هؤلاء موجودون في هذا الزمان. الطفل اليوم عنده 5 سنوات ويعرف من أمور النساء ما يعرفه الكبير، من كثرة الاختلاط وكثرة ظهور الرذيلة وكثرة جلوس صبياننا مع الأسف أمام التلفاز وأمام الفضائيات وأمام الإباحيات. فقد يعلم الطفل الصغير دون التمييز وهو من سن 7 أو 8 أو 9 أو 10 دون سن البلوغ، يعرف كل شيء من أحوال النساء والرجال. فإذا كان التعليم وليس هناك إلا المرأة تعلم ولا تخضع بالقول من وراء حجاب أو عن طريق النت، هذا جائز في الحدود المسموح بها شرعا، والأولى أن نترك مثل هذه الأمور للرجال، للرجل أن يعلم الصبيان وللمرأة أن تعلم الفتيات، فهذا من باب أولى، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الرذيلة وانتشرت فيه الشهوات والاختلاط، فلا يأمن المسلم ولا تأمن المسلمة على نفسها. يسأل السائل: ماذا يمكن للولد أن يفعل ليكون والده أكثر تدينا وأكثر قربا إلى الله تعالى؟ عليه ابتداء أن يقوم ببره، هذا من المدخل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك رصيدا لنفسه في دعوته بحسن خلقه، كان موصوفا بين قومه قبل رسالته وقبل بعثته بالأمين بالصادق، فهذه كانت رصيدا له حينما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن وأرسله إلى الناس سبحانه وتعالى. فعلى هذا الشاب أن يقترب من أبيه وأن يكون بارا به، حتى ولو كان والده صاحب معاصي لا يعينه على المعصية، ولكن عليه أن يبره. السيدة أسماء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني راغبة وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك حتى ولو كانت مشركة، حتى ولو كان الأب عصية، فإذا قمت ببره على الوجه الأكمل شرعا أحبك الأب، وإذا أحبك استمع إلى كلامك واقتدى بك، وإذا كلمته لا تتكلم من منطلق التعالي والتعالم. وها هو الخليل إبراهيم لما دعا أباه وقومه إلى التوحيد وأنكر أبوه عليه، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. ماذا قال الخليل إبراهيم؟ قابل هذه الغلظة والفظاظة، قال سلام علي. وهذا هو الأدب، هذا هو الأدب الرفيع، وهذا هو التدين. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهكذا الأخت التي قالت بأنها أجهضت بمعرفة زوجها في 3 أشهر، فهذه قتلت نفسا بغير نفس، وفي 5 أشهر أيضا وندمت على فعلها هذا، وتقول بأنها صامت 2 شهرين متتابعين، ويتسأل ماذا تفعل الآن. عليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبتها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي لا إله إلا الله. وفي هذا القدر كفاية، لأنه قد حان وقت أذان العشاء، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.